يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل والليل على النهار يا من هدى من ضلاله وأنقذ من جهاله وأنار الأبصار وأحيا الضمائر والأفكار يا من على العرش استوى يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى يا من هو الخالق يا من هو الرازق يا من هو الله يا من هو الله يا من هو الملك يا من هو القدوس يا من هو السلام يا من هو المؤمن يا من هو المهيمن يا من هو العزيز يا من هو الجبار يا من هو المتكبر يا من هو اللطيف يا من هو الودود يا من هو الرحمن يا من هو الرحيم اللهم أرنا وجهك الكريم اللهم أرنا وجهك الكريم اللهم أرنا وجهك الكريم فإن هذا النعيم ليس بعده نعيم إلهنا وخالقنا ومولانا اللهم ارزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وعبادك الصالحون اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار وأدخلنا الفردوس مع الأبرار يا أرحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم من أبقيته منهم حيا فأطل عمره على طاعتك ومن توفيته منهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة هو وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج

اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بصحة وعافية. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. ربنا إنك لما أنزلت إلينا من خير فقراء سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.